우리 둘이 아니야, 우리 둘이. لا تخيل نفسك يا نفسك. ان شاء الله باذن الله رفعت عاود هذا المساء شتا وقلت لك غوص كي باذن الله نساوي يكون خير ان شاء الله نستناك نبعث الرجال ونقول لك ان شاء الله يكون خير نحاول ان شاء الله يصبر معايا اليوم باذن الله ان شاء الله يكون خير باذن الله ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ونص وانا واقفه ماشي ابشر ابشر ابشر سالم قول لك مريض ماشي مشكل انا نسواك الله يبارك فيك مرحبا بك تفضل واش السيدة اللي عندها ديال الطلاق وطلع فيها طلعت فيها حية سيحة التفريق الورقة طلعت عليها لا ما طلعش عليها كاش لأن كانت فيها شي معلومات مهمة هادي لا كنظن إلا هادي اللي كانت عطيتها لي خلتي لي من فوق واخا حنا عملنا محاولة في طنجة كنا كنعملو شوية الاجتهاد الصفحة الأولى ما عرفتش واش الصفحة الأولى هي هادي ولا هادي اللي مرفقة هي هادي الصفحة الأولى هاديك تتم اللي كاينة داخل الله يجازيك بخير ما طلع عليها تفضلوا يا أحمد تفضلوا تفضلوا مرحبا بكم سامح بس واحد السيد بغا يدخل واش ندخل هاد السنة صافي أجي نقرا نقول لك صافي تفضل شوف لي انس بغى يدخل انس ها آه يدخل صافي الا فتحنا رجال راه ولي جماهير في 70 واحد ادخل واش تي ما شي دابا شي مشكله سلام بس تفضل دخل اخويا دخل هاتي لنت عليها انا في فيسبوك اش يولي غتولي مشكل ماشي مشكل عاد انس شوف دوك الناس اللي جاو اللي معاهم يدخل منهم واحد اللي مغير يدخل واحد ماشي مشكل لا حتما بزاف حنا ما نديش جماعيه ما غير تفضلوا تفضلوا ماشي مشكل تفضلوا تفضلوا ماشي مشكل هادشي دابا عرض ديالك وديال الزوجة ياك بجوج دخل الحاج تفضل شحال عاود نتوما مزوجين دابا 10 سنين لا ما يدخلش كلشي غتولي جماعية ديال لا لا ما تنسايش كل ما كثر الناس كل ما غيولي خص وقت طويل وخاص عندي فرضيه ديال السيد ما عنديش القوه انايا اذا غدا ما نجيش باش نكون واضحين ايوا راه انسان الحمود غدا عاوتاني كاينه فهمتي يقسميهم غدا كاينه نفس الشيء هو داكشي الترتيب ديالكم نتوما ما عنديش مشكل المهم انا راني انا اللي موجود مجد مجد مجد ابو النعيم الساعه شي مشكل شوف هاد الاعراض كلها عاديه، عرفتي علاش؟ حيت طلع فيها جني عاشق وطلت فيها حي كلهم ديال الطلاق، شي عادي جدا. هاد العقوبه اللي طلعوا في الجمعيه ما غيرت طلعت النساء طلع شي عادي، هادشي تحكي لي انت كيما كنت غريب. لا شي راه عادي، لا عادي عادي، شكون له غير اعراض ديال داك المجرمين اللي فيها. أنطونيو كيطلع كيقول لك انا مسيحي، ولكن ما كنعرفش هذاك الشيء واش صادق ولا كيقول لك، كيقول هو كلامه كيقول انا أنطونيو نصراني. اه حق المال كثير دائما، كل في كل عمل في كل تجاره نفس الشيء. اه نفس الشيء، قطيم زوجي شي 12 عام 10 سنين 11 عام هكا. انت شنو تحس؟ عادي كنعمل سجدة الشكر وكيطلع الجني فك. اش كيقول؟ اش كيقول؟ يعني كيستعمل الصوت ديالو، كيستعمل الافكار ديالو. لا ملي كيطلع كيتبين انه جني طالع صاعد، شنو الحركات كيقوم بها؟ بالنسبة ليا حركات عادية ما كنردوش البال، ولكن بالنسبة للكلام كيستعمل الكلام ديالي. يعني شنو بحالش الكلام ديالي؟ في لحظة روحية كيبقى يقول الكلام ديالي. شنو كيقول؟ شنو كيقول مثلا؟ ها؟ شنو كيقول؟ كيقول لا ما يخرجش و صافي، كيقول ما يخرجش. وصافي إذا كاين صافي. حتى تيقل. ما كانش كيتكلم، لأنني كنت كنرفض أنني نتكلم، هو كان ما كيطيحش الراقي، ما كيخرجش حتى شي كلام. كيرفض أنه يتكلم، كيرفض أنه يتحاور. حتى الراقي تكلم معايا قال لي هذا معكس، هذا خصو الوقت، وزاد حبطني قال لي هذا خصو الوقت بزاف، هذا معكس وحبطني انا، وليت بحال ماشي حبطك دار لك رجعك ماشي حبطك ماشي حبطك لا هو نفسيا دمرك، ملي دمرك نفسيا الاخر تغلب. هو اش دابا عمل لك علي فين تخلي ما تفهمش نشرحها لك. هو عمل معك واحد الاسلوب ذكي بما حتى ما بقاش تقل عليه. يعني انا في ما تجي عندو الجلسه واشي عندك صعيب، وفي مخ يكون الرقيه ضعيفه راه بالنسبه لي حق انجاز. انا كنقول ماشي بالكرونومتر، هذا هو المشكل. نسعى الله رب وداك الشيء محمد. نعم نعم اسمح لي انت قلت لك شي 10 ايام دابا 10 ايام قررت غير البارح 10 ايام قلت لك غتجي الجمعيه. عندي عندكم رديفو اليوم مقيد صافي دخل. كنت فهمت انا ما كنتش فاهم والو، الناس كانوا مجاوب عندهم شنو المشكل. أنا احكي لي كاين مشكل شنو المشكل؟ لا على السيد مال السيد عنده موعد اليوم؟ عنده موعد اليوم ولكن عنده واحد احكي شو اش كنبيعوا المخدرات تيهضر يا عادي. قال لك حسب الجمعية بالثمن ديالها ماشي تقول لي حنا كنبيعوا في بسطاطة. قول لي دخل نشخص لك حالتك ومطولة ومن بعد عندك فرضية بوحدك عاود ثاني غير دخل قول لي تستافد. انت غادخل دخل تكلم معايا عادي دخل انت اللي كاين شتاك يخبر حيت هو صاحبي. وقول لي دخل ادخل نفهمك دخل نفهمك. ترى الناس ما كتعرفش مصلحتها رقيه شي كتكون جماعيه كيفك واحد كيولي عندك واحد القوه اكثر انه كلشي كيستافد. ومن بعدها ديك الساعه نعيط لك الفرضيه غير ديك الطق الطق نعالجك. نعم خاصني نفهم. اسمع دخل جماعيه ونعرف شنو عندك السيمانه الجايه اللي بعد أنا عارف شو عليك. لا ما غير لا لا لا لا لا لا فاشي واو واو يا عرج فاشي لا ما يمكنش لا ما يمكنش اجي خويا تكلم معايا انت عادي في كاين المشكل شنو بغيتي شنو بغيتي فرني بوحدك بغيتي فرني بوحدك ياك جي غدا الصباح صافي سير شنو المشكل دابا ما جيت جيت رانك حاجه خويا اللي جايبني وعيان والله فين اخوك شو اللي مريض انا مريض واسمعني المريض واسمعني شو انت بغيتي نشوف نقول لك اسمعني واسمعني اسمعني شنو تطيح اسمعني انت دابا مريض انا غنفهمك اللي هنا ما غيفهموكش ريح تستافد ساعتين ثلاث سوايع حسن لك ما غتدخل فرضيه بوحدك ومن بعد ما عرف شنو عندك انا ونقي اسمع نزيد باش ملي تجي الفرضيه نمشيو دغيا للسهم مباشره فهمتي انت كتشوف انت باقي ما بديتيش كاع انت محا ريح اخويا ريح ونقول ندخلوا الرجال كاملين وصافي ما عندنا ما ندير يقول لك كتكبر علينا كلها كيفاش غادي يفهم هذا يلا ما ندير كيف عرفنا غير فحال كيفاش عرفوها غير فيسبوك ياك وين شوف اختي دخلي يا رجل دخلي دخلي دخلي صافي دخلي هادي من ماشي ماشي دابا واه طيب خويا وقرت وقفت كي هادي والطرطقه ديال العظام ديما عندك كيفاش كتطرطق يعني مفاصل ظهري كتسمعهم وشنو كدير حتى في كتقرا علاش في السنه الثالثه في لافاك لا برا صافي انت اللي طلعوا مساعد خسان صافا انا عندي في مشكل ديال ستي العظام كتطرطق كل فهمش فين كتكون اخويا شنو كيوقع لك اثناء الرقي؟ كيطلع شنو يقول؟ نعم شنو كيتكلموش؟ كيبانو بحال فيلم البلاده بحال كيبان كاين بلاده لا والو لا كون مصي ومستعير ولا خايفين ولا كنتكلم في الجمعيه ياك هونيت؟ اشاره شيطان يعني فيك شياطين ماشي بلاده عندهم قوم باش يهضروا خص فرضيه فهمت صافي انا تكتبتي هنايا مشاكل عندك صحية في الشق الأيسر إذا كيسكن تماك مالا هما الشياطين نحافة وجرفحات في الفم رغم استعمال الأدوية غازات كثيرة في البطن طيب ديما عندك الرجل اليسرى فيها مشكل قبل الظهور البطن الكتفي الرأس الأصبع الأيسر العنق آية كثر فيك مالا ما يعذبهم الله آية العذاب آية الظلم آية الرزق أية الدم أية جد السحر والجنون والقتل وي وي إذا صافي يا عليم شريك فان ملك قيد غواص كتحس بها كتأثر بك قيد غواص أنا ما كندوي عليه واسمع سيدي قيد غواص شيطان ماسوين حية شيطان كلب أسود طيار واحد خارج يقول لك أحد الحيوان الناس ما فاهماش شراكين وياه الناس ما فاهماش فهمتهم إن شاء الله كلكم شوفوا باش كنت ترخاو ما تزيروش ما تزيرش حيد نظرك حتى لا حطو هنا شنو قال لهم والو ما تزيروش يلا سدوا الباب بنته ديالاش شنو عندها مشكل ديال بنت الصغير هذه ديال الريم ديال الريم هذه وقولوا شنو صحة جراد الوزيز شوف اخويا واش هادي ديال قولي دي كلينيك الوزيز ياك سولو باش نساعدو انا مافهمتش واش موعد لبنتو شنو قول باش بغيتي قولي باش بغيتي الشيخ يساعد هاي عندي لا بغيت باش نساعدو انا مافهمتش هاي شكون زوج الجزائر؟ شكون زوي واش داك شكون هو هذاك اللي ما مريتش هذاك ما مريتش هذاك مريتش ولا خويا تدخلوا ولا تدخلوا تاهو ولا تدخلوا دخلوا اسمع والله يبقى تفهم مولا فهادشي شنو غادي تصير ما عنديش الريق قلت لي نقلع عندهم قلت شي حاجه ها تكلم ماشي مشكل شي حاجه خاصني يلا نبداو الاخوه ان شاء الله تعالى نبداو باذن الله تعالى نبداو ان شاء الله دي شتا دي شتا السيد شت لي شكون اللي ما عرفش من الحاله ديالهم ما عرفش شنو باش تحس يعني كتعواش جلي عادي دير لي هذيك عندك نص كم سان زوين تفضل تفضل الله يحفظك اخويا ديما ملي كنت صغير فاش كنوض في الصباح ديما كتفكر بحال هو تقول لك الصغير ما عندك والو ما يمكنش يسال في المنطق ها ولا من الصغر وكتعرف هاد الاعراض عندك وكتعامى عليها تعاماش حنا بلي راه كسرقيني وكتوقع شي حاجه ولا ما تعاماش هاد الامور اخويا لان هاد الامور نتوما كتبان لكم صغيره ويقدر العدو يبان لك كاين داخل كبير وخدام كيدير لك تعطيه غير بشويه انت كتقاوم غادي كتبان لك انت راك هذا كل انجاز خاص حقك ربما حق ما اكثر منه وكيديمو كيجرك فهمتي ايوا هذا هو الاشكال اللي كاين هذا هو المشكل شيخ الحلم الافاعي افاعي والله اه صافي وسقوط من الاعلى اه العين الحسد تقول افعال الحسد دواها شيخ تندوز عند اخوان اناسي بحال السلم تقول لك هادشي عقل صافي فهمت بحال الناس تقريبا عندي جولات ديما يرافقوا كترف عندي ولادي كل ليله كيرافق ياك شحال واحد جوج دائما جيتو مع الطبيب دائما الطبيب قال لكم عندهم والو هما اصلا تزادوا على 7 شهور كلهم ما كيوصل 7 شهور جيب الام ديالهم ان شاء الله في مراكش عطيني موعد حيت جيت البارح الام ديالهم سمع الرقيه خذ مني النصيحه سمع الام ديالهم الرقي ديما كنعطي الفيديوهات تصنت لها على والو دابا كيما جيت انا خليتهم في مراكش هبطنا الام كيقول على والو زوجتك ديما المشاكل في الاعياد شتي في الغالب الام حتى هي مصابه في الغالب وخليت تسمع البطون والارحام ملي كيكون السفر ثاني ديما المشاكل ما يدوش العيد حنا انا موقع في ايطاليا فهمت يعني ديما المشاكل الاعياد هي معاك دابا كيما هبطت هما في مراكش في المطار خليتها في مراكش طلعت معاك في الطليانية معايا صافي جي طيب بالنسبة للأب ديالي الأخ ديالي حلمت بأن فيه فيل فيل كبير هزيل وعندي علم من جني بأن فيه شيطان مارد ملك أسود والحمد لله بالنسبة للأخ ديالي رأت فيه يعني جمل أسود عنده جوج حلبات كلب احمر شكون اللي حلمته هي انا الاخت ديالي اللي كانت اللي تحت قبيله كانت صافي عرفتها صافي يلاه ان شاء الله تعالى كلب احمر واش تسمع ودير فيلو الجمال والكلب بسم الله طيب يلا كل اخر شيء ما يركز مع راسو ويترخى ما تزيرش ها تفضل ميلف هذا شو مشكل عندك؟ يسوى شان عندك تدوز على الدار؟ شان عندك في المسلسل ديال الطبيب؟ شي عام ونص عام ونص انت كتهز كل شيء معايا غتخلي هادشي قرا من بعد صافي شنو رقية دابا ومن بعد انت كتهز كل شيء يا عثمان هذوك اللي عندك تعطيهم لي تهما لا ماشي دابا تدخلهم عندي مش عارف شنو نصورهم وكذا شكرا شكرا لك. انا نبداو ان شاء الله. على كل اخ ان شاء الله يرقم ضعيف ويرجع لوجهه ويركز ركز مزيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن تولوا فقل حسبي الله. فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. إن الله بصير بالعباد. بصير بالعباد. إن الله بصير بالعباد. بصير بالعباد. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله. وهو السميع البصير. وهو السميع البصير. لا إله إلا الله. الأعز الأجل. هو الله. هو الله. هو الله. هو الله. لا إله إلا الله. والله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر من كل إبليس وجنوده. شيطان وجنوده. إبليس وجنوده. ساحر وجنوده. ملك بملوك الجان وجنوده. إبليس وجنوده. شيطان وجنوده. إبليس وجنوده. شيطان وجنوده. ملك بملوك الجان وجنوده. إبليس وجنوده. شيطان وجنود شيطان من الشياطين وجنود ملك ملوك الجان وجنود ابليس من الابالسان في البدن في البدن سحر البدن في البدن في البدن سحر البدن في البدن في البدن سحر البدن سكن البدن وجنوده وجنوده وجنوده وجنوده سحر البدن سكن البدن سحر البدن سكن البدن أبالسة كبار سحر البدن أبالسة كبار سحر البدن سحر البدن أبالسة أبالسة في عقول الرجال في عقول الرجال في أفهام الرجال في رؤوس الرجال في أهل الرجال في كلام الرجال في صدور الرجال في أوراق الرجال في أيدي الرجال في أقدام الرجال أبالسة سحرة أبالسة كفرة أبالسة سحرة أبالسة كفرة في الرجال أبالسة سحرة في الرجال أبالسة كفرة في الرجال شياطين سحرة شياطين كفرة شياطين سحرة شياطين كفرة أبالسة شداد بالأسحار شداد بالحسد شداد بالأسحار شداد بالحسد شداد أبالسة شداد أبالسة شداد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نزلزلهم في قلوب الرجال بها نزلزلهم في عقول الرجال بها نزلزلهم بها نزلزلهم أبالسة حبسوا الرجال ربطوا الرجال أبالسة صفدوا الرجال أبالسة أبالسة أبالسة أبالسة حبسوا الرجال صفدوا الرجال قيدوا الرجال ربطوا الرجال أبالسة شداد أبالسة شداد بأسحار خفية أبالسة شداد بأسحار خفية بالنجوم بالنجوم بالنجوم خفية بالكواكب خفية بنجوم والكواكب بنجوم والكواكب بنجوم والكواكب بنجوم والكواكب خفية بالعقب خفية بدماء خفية أبالسته سكن الرجال أبالسة قيد الرجال أبالسة في الأزواج والرجال في الأبناء والرجال في الآباء والرجال في البيوت والرجال الله أكبر من كل إبليس كبير حرك الرجال فتن الرجال عطل الرجال أخر الرجال محق مال الرجال إبليس ساحر من الأبالسة ساحر إبليس ساحر من الأبالسة ساحر إبليس ساحر من الأبالسة ساحر إبليس ساحر من الأبالسة ساحر الأمر كبيرا كبيرا كثيرا كبيرا كثيرا. بسم الله بسم الله لا إله إلا الله. بسم الله لا إله إلا الله. الله أكبر من كل إبليس في الفواحش في الفواحش في الفواحش في الفواحش في الفواحش في الفواحش في الآثار في الآثار في الآثار في الآثار في الفواحش في الفواحش في الآثار في الآثار. إبليس صد ومنع في الطاعة صد ومنع في العبادة صد ومنع في القرآن صد ومنع في الصدقة والإحسان صد ومنع في القربات والخيرات صد ومنع. إبليس من الأبالسة من الأبالسة من الأبالسة بسحر عظيم بعمل عظيم بسحر عظيم بعمل عظيم بسحر عظيم بعمل عظيم. الله أكبر من كل ساحرة ساحرة سخرت الأبالسة ساحرة حبست الأبالسة ساحرة أسكنت الأبالسة. إبليس في عقول الرجال من الأبالسة الكبار في عقول الرجال في عقول الرجال في أفهام الرجال في عقول الرجال في أفهام الرجال في عقول الرجال في أفهام الرجال في عقول الرجال في أفهام الرجال. إبليس كبير من الأبالسة ساحر بسحر أسود ساحر بسحر الأسود ساحر بسحر الأسود ساحر بسحر الأسود ساحر بسحر الأسود ساحر بسحر الأسود ساحر بسحر الأسود ساحر بسحر الأسود. سحرت عقدت ربطت صفنت سحرت عقدت ربطت صفنت سحرت عقدت ربطت صفنت في عقول الرجال في رأس الرجال في أفهام الرجال في ذكاء الرجال في علم الرجال. ساحرة سخرت سلطت من أبالسة ساحرة سخرت سلطت سحرت بالأبالسة. إبليس من الأبالسة وكلوه بالرجال وكلوه بالبيت والرجال وكلوه باحتقار الرجال بازدراء الرجال بذلة الرجال بحوادث الرجال بسجود الرجال بديون الرجال. إبليس يسمع الآن إبليس يهتز الآن إبليس يسمع الآن من الأبالسة من الأبالسة شياطين أبالسة شياطين أبالسة شدة شياطين أبالسة قوية شياطين أبالسة شدة شياطين أبالسة قوية. في الرجال في الرجال سكنوا في الدراسة في تعطيل الدراسة والعلم على الرجال والتخرج على الرجال سكنوا في الرجال لتعطيل العمل في تعطيل المال في تعطيل العمل في تعطيل المال على الرجال. ساحر وساحرات في الأبواب ساحر والساحر في الأعتاب ساحر والساحر في الأبواب في الأعتاب في الأبواب في الأعتاب من قديم من الأبالسة في أقدام الرجال في أقدام الرجال في خطى الرجال في خطى الرجال في أقدام الرجال أثقلت الخطى في الرجال رجال في رجال ما حقت مال الرجال وعمل الرجال أبارسة شداد كبار في الرجال في الرجال في أقدام الرجال في أقدام الرجال في خطى الرجال في خروج الرجال في ولوج الرجال في سعي الرجال في كسب الرجال في آمل الرجال أبارسة شداد بسحر عظيم يسمعون في الأقدام يسمعون في العقول يسمعون أبارسة لمحق المال لمحق المال لضياع المال بسحر عظيم بعمل عظيم بكفر عظيم بفتح عظيم سكن الرجال أبارسة أبارسة أبارسة شداد أبارسة شداد أبارسة شداد أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة شداد أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة في الشمال شداد في الشمال شداد في الشمال شداد في اليد الشمال في القلم الشمال في الشق الشمال في اليد الشمال في القلم الشمال في الشق الشمال في مس الشمال أبارسة أبارسة في اليد الشمال في القلم الشمال في الشق الشمال أبارسة شداد بسم الله يعذبون في الشمال بسم الله يحرقون في الشمال بسم الله يعذبون في كل شق في الشمال في الشمال في الشمال أبارسة أبارسة شداد في الشمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير من الصغر سكن شيطان كبير من الصغر سكن شيطان كبير بالموروث سكن شيطان كبير بسحر على السلالة سكن شيطان كبير بسحر في الأمهات سكن شيطان كبير بسحر للآباء سكن شيطان كبير بسحر في البيوت سكن شيطان كبير بسحر في الحمل سكن شيطان كبير بسحر في الولادة سكن شيطان كبير بسحر في النفاس سكن شيطان كبير بسحر للأم في الرضاعة سكن شيطان كبير بسحر للأم بطلاقها بفراقها بطلاقها بفراقها على نسلها على ذريتها سكن شيطان شيطان سكنت سكنت ربت سكنت الراح شيطان سكنت الضعف سكنت ربت سكنت ربت أحبت عشقت تعلقت تمكنت اختفت توارث شيطان في الرجال في الطفولة في الصبا في الرضاعة في الصغر في الصغر في الصغر في الصغر وفي الكبر شيطان تقوت واحتمت في الكبر الأرضي تقوت شيطانه بتعطيل كل شيء شيطان لتعطيل النعم شيطان في القدم في الصدر والقدم في العقل والقدم في نطق والكلام والقدم شيطان جلاه الله شيطان في الرجال القادم قويا حارسة قوية ترفع رمز الشيطان قوية شيطانا شيطانا شيطانا للقوة بالصليب للقوة بنجمة اليهود للقوة برمز الشيطان للقوة بالأسحار والظلال شيطان جلاب الله في الرجال دعت ودعت القوة شيطان جلاب الله بالصليب والقوة بالاتحاد والقوة بالتعطيل بقوة بالتعطيل بقوة لحبس الأنفاس بقوة بمحق المال بقوة شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا في الرجال حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا في الرجال حيا شيطان حيا في الرجال في الرجال اختفت في الرجال من الولادة في الرجال من الرضاعة في الرجال من الولادة في الرجال من الرضاعة في الرجال من الولادة في الرجال من الرضاعة في الرجال من الولادة في الرجال من الرضاعة في الرجال حي حي دنت من الرجال حي حي قتربت من الرجال لأذية الرجال لأذية الرجال حي حي دنت واقتربت من بيوت الرجال من مهد الرجال من رضاعة الرجال حي حي دنت واقتربت من لباس الرجال من لباس الرجال حي حي دنت واقتربت من الأمهات والرجال من الأمهات والرجال حي حي بحسب العظيم على مولود ذكر حي حي حي حي حي حي حي حي اهتزت وتعلت وطلبت دخلت على مولود ذكر حي حي حي حي ولدت ودخلت في مولود ذكر نظرت على مولود ذكر حسد حسد على مولود ذكر سحر سحر على مولود ذكر على مولود على مولود على مولود ذكر على رجل على رجل على رجل على ولادة رجل على جمال رجل على قوام رجل طالوا طالوا طالوا طالوا في ختان الرجل طالوا طالوا طالوا في زينة الرجل في زينة الرجل في جمال الرجل حي حي ولدت ولدت حي حي دخلت دخلت في المولود في الموهوب في المولود في الموهوب نساء نسوة نسوة طالع طالع طالع طالع في الولادة وما ذكروا نسوة نسوة طالع في الولادة في الولادة وما ذكروا نسوة نسوة طالع طالع في المولود في المولود في الموهوب وما ذكروا حي حي شيطان حي حي حي شيطان حي حي حي شيطان حي بنفوس خبيثة بنظرات خبيثة بنفوس خبيثة بنظرات خبيثة بنفوس خبيثة بنظرات خبيثة حي حي حي حي حي حي شاركة المولد شاركة المولد بنظرات نظم نظم نسوة نظم نظم جرس نظم قريبة نظم في ولادة الولادة في ولادة الولادة في الرجل الولد في الرجل في الرجل في الرجل في الرجل في الولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الأم والولد في الوالد والولد في الوالدة والولد. حيا حيا سكنت حيا حيا حيا اختفت حيا حيا حيا بنظرات في رأس المولود في رأس المولود في عورة المولود في عورة المولود في عورة المولود في عورة المولود في صدر المولود في صدر المولود في شعر المولود في شعر المولود في قامة المولود في قامة المولود في لباس المولود في لباس المولود. حيا حيا السلامة في الولد في المولود الولد في المولود في المولود في الذكر المولود في الرجل المولود. حيا حيا حيا السلامة حيا حيا حيا حاسدا حاسدا قاتلا حاسدا قاتلا حاسدا قاتلا حاسدا قاتلا حاسدا قاتلا شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان. حيا حيا قاتل حيا حيا حيا قاتل حيا قاتل حيا حيا كافر حيا كافر أفعى كافر حيا كافر أفعى كافر جني حيا جني حيا جني حيا ما ما ما من الصغر من ما ما من الربات من ما ما من الصغر من ما ما في الكبر من. حيا حيا شيطان حيا حيا حيا شيطان حيا بنظرات سكنت بنظرات ونجات بنظرات في لوني بنظرات في جمالي بنظرات في قوامي بنظرات في حركاتي بنظرات في عيني بنظرات في سوادي في عورتي في صوت طلب طلب طلب طلب طلب طلب وما لكم. حيا حيا سكنت العورات من الصغر في العورات من الصغر في الجمال من الصغر في العورات من الصغر في الجمال من الصغر في البواب ونجات. حيا حيا في البواب ونجات. حيا حيا أبلدت في الصغر أبلدت من الصغر أبلدت في الصغر أبلدت من الصغر أبلدت أورطت النسيان. حيا حيا في العقل تمركزت في الحرف استقرت في العقل استقرت. حيا حيا في المولود والموت في علمه في فهمه في ذكائه في تحصيله. حيا حيا حجبت حيا حيا منعت حيا حيا حذبت حذبت حيا حيا أورطت النسيان أورطت النسيان حجبت الكلام أقلت اللسان في المولود في من الصغر حسدا. حيا حيا في الفك حيا حيا حيا في كل فك حيا حيا حيا في الأسنان في اللسان في الشفتان في الكلام حبست. حيا حيا حيا حيا في الجبهة حيا في الناصية حيا في العقل حيا حيا حيا حجرة علمة فهمة ذكاء نجاحة تفوقة تخرجة علمة عملة عملة مالة. حيا حيا حاسدة حيا في المولود استقرت حيا حيا في المولود استقرت حيا حيا في المولود في المولود في طول المولود في قوة المولود في وزن المولود في لباس المولود في لون عين المولود لون شعر المولود. حيا حاسدا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا سكنت بمس عظيم بمس عظيم بمس عظيم بمس عظيم بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بمس بسعر عظيم الأب بسعر عظيم الأم بسعر عظيم الأب سحر الآباء سحر الأمهات سحر الآباء سحر الأمهات سحر الآباء سحر الأمهات في البيوت سحر الآباء في البيوت سحر الأمهات في البيوت سحر الآباء في البيوت سحر الأمهات بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم في الحقيقة في الحقيقة في الحقيقة في المزيكا في الحقيقة في الحقيقة في تسمية المولود في ختان المولود في تسمية المولود في ختان المولود نظرات غادرة نظرات ماكرة نظرات فاجرة في الختان في الختان في التسمية والختان نظرات نظرات قاتلة نظرات نظرات قاتلة نظرات نظرات قاتلة قاتلة قاتلة في المولود قاتلة في المولود في التسمية والختان في التسمية والختان في التسمية والختان حي سكنت حي حي حي حي في العقيقة في الذبيحة في النسيكة سحر سحر بدمها سحر سحر في دمها سحر سحر بدمها سحر سحر في دمها في دمها في طهرها في طبخها في جلدها في صوفها في عمرها سحر سحر للمولود سحر للموهوب سحر للمولود سحر للموهوب سحر الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة سحرة الرجال سحر الرجال من الصبا من الصبا في بطن الأم في بطن الأم في بطن الأم في بطن الأم في بطن الأم في بطن الأم في بطن الأم أحيانا سكنات اخترقت وصلت سكنت عذبت عصرت الولادة عصرت الولادة عجلت في الولادة عصرت الولادة عجلت عجلت عجلت في الولادة كاد أن يسقط كاد أن يسقط كاد أن يسقط كاد أن يسقط كاد أن يموت كاد أن يموت كاد أن يقتل كاد أن يقتل سبق قبله قتلى إسقاطا وقتلى قبله إسقاطا وقتلى قبله إسقاطا وقتلى في بطن الأم إسقاطا وقتلى في بطن الأم إسقاطا وقتلى قبله إسقاطا وقتلى قبله إسقاطا وقتلى كاد أن يقتل كاد أن يقتل كاد أن يموت كاد أن يسقط أن يسقط أن يسقط من الحية من الحية من الحية من الحية من الحاسبة من الحاسبة من الساحرة من الحية من الحاسبة من الساحرة من الحية من الحاسبة من الساحرة كاد أن يسقط كاد أن يقتل كاد أن يموت أعين أعين في الموهوب في بطن الأم أعين أعين في الموهوب في بطن الأم أعين أعين في جمال حمل الأم في جمال حمل الأم في جمال بطن الأم في جمال بطنها في حملها على جمال بطنها في حملها على جمال خليها على جمال حملها في بطنها على جمال حملها في بطنها على جمال حملها في بطنها على جمال حملها في بطنها على جمال حملها في بطنها على جمال حملها في بطنها على جمال بطنها في حملها على جمال بطنها في حملها على جمال بطنها في حملها أعين أعين اخترقت بطنها جلدها أصابت من ولدها ولدها جنينها جنينها جنينها في بطن الأم في بطن الأم في بطن الأم في بطن الأم أعين أعين أعين في بطن الأم أعين أعين في بطن الأم أعين أعين في بطن الأم أعين في الرجال من الصبا أعين حاسدة في الرجال من الصبا أعين أعين لا تضار والدة لا تضار والدة لا تضار والدة بولدها بولدها بولدها بولدها بولدها بولدها جاء نصاب الولد شيطان نصاب الولد جنية أصابت الولد شيطان أصابت الولد جاء نصاب جنية أصابت جاء نصاب جنية أصابت جاء الحزن والولد في البكر والولد في الأول والولد في الثاني الولد في الثالث الولد في الرابع الولد في الخامس الولد في السادس الولد في السابع في السابع في السابع في السابع في السابع الولد في السابع الولد عين عين عين عين حاضر في الولد عين حاضر في الولد في الولد في الولد عين حاضر في الولد عين من القريبات أصابت الولد في خطوات الولد وسير الولد ومشي الولد عيب الجد في الولد عيب الجد عاشقة جنية عاشقة الولد جنية جنية عاشقة الولد جنية جنية ربة الولد جنية جنية حافظة الولد جنية جنية ضات الولد جنية جنية كانت مع الولد جنية جنية شاركت الولد جنية جنية جنية جنية مع الولد من الصغر مع الولد قدمت خيرا قدمت برا جنية كافرة أذت الولد جنية كافرة ظلمت الولد ظلمت الولد في قوته ظالمة في جماله ظالمة في حسنه ظالمة في علمه ودراسته كانت ظالمة في عمله ووظيفته كانت ظالمة في بره مع والديه كان ظالما في محبته لوالديه كان ظالما في بره ومحبته وقرابته وصلته كان ظالما مع إخوته وأخواته كان ظالما جنية سكنته من الصبا حية سكنت من الصبا ملكة من ملكات الرجال من الصبا جنية كبيرة سكنت من الصبا سكنت من الصبا تعلقت بعروقه بأوردته بشرايينه بأعصابه بعظامه بدمه بجلوده تعلقت تعلقت حبا تعلقت تعلقت حبا تعلقت تعلقت حبا تعلقت تعلقت حبا جنية أخذت حبها في الأحلام جنية أخذت حبها في اليقظة وفي المنام ما أظهرت مكرا ولا غدرا عذبت عذبت خفية عطلت عطلت خفية أحزنت أحزنت خفية عزلت عزلت خفية محقت المال خفية حبها كبير تعلقها كبير نظراتها كبيرة حسدها كبير حسدها حسدها حسدها كبير شباب للحياة شباب الجمال للحياة جمال الفراش للحياة فراش القوة للحياة قوة القابل للحياة قبول شاركت وصدت ومنعت تمتعت وامتنعت تمتعت وامتنعت حي مكرة حي مكرة شيطان مكرة جنية مكرة في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد من الصغر بسم الله يرقيك تين ولد الولد أصلح والد ولد الولد أصلح والد ولد شاركة الولد والدا وولد شاركة الوالد وضع ولد الوالد وضع ولد شاركة الولد الولد الولد وما ولد الوالد وما ولد حي عمارات مع الأجداد عمارات مع الأسلاف مع السلاف مع الأجداد عمارات في بيت عمارات في السلالة عمارات في الزهرية عمارات في الدم عمارات في النسل عمارات عمارات عمارات حية شيطان عمارات جنية عمارات حية حية تعاقبت تعاقبت تعاقبت على الوالد وما ولد على الوالد وما ولد حية حية حية حية معمر حية حية حية طيار حية حية حية خلاص حية لا إله إلا الله لا إله إلا الله يرفع كل ضر في الولد في الرجل والولد في الرجل والولد من الصغر في الرجل والولد أخذه إلى المصحات من الصبا من الصبا إلى الحوادث من الصبا إلى العهد من الصبا إلى الآثر من الصبا إلى المح من الصبا إلى الأذى من الصبا من الصبا آذت في الصبا كسرت في الصبا كسرت كسرت في الصبا حجبت حجبت في الصبا عطلت عطلت في الصبا أورثت العهد في الصبا واليقظة في الصبا في الصبا حيات حيات شيطانات ملكة عاشقات جنيات بس بس بس بس بس بس بس بس في الولد مس بس بس بس بس من الصغر مس بس بس بس بس بس في الرجال مس بس بس بس بس بس في القوة مس اختفت في قوة توارت في قوة عذبت في قوة حللت في قوة جلاها الله جلاهم الله جلاها الله جلاهم الله يبطل كل مس في قوة الرجال حجبت قوة الرجال صفدت قوة الرجال ربطت قوة الرجال منعت قوة الرجال فتنت قوة الرجال غيرت قوة الرجال أبلدت قوة الرجال هيجت هيجت هيجت هيجت هيجت قوة الرجال مس عظيم في الولد مس عظيم في الولد مس عظيم من الصبا توارى وما ظهر توارى وما ظهر في حمله ورفعه مس في حمله ورفعه مس في خروجه من البيت مس في الأعياد مس في المناسبات مس في الطرقات مس في اللقاءات مس في الصور مس في المقاطع مس مس مس مس مس مس في المولود مس في الأبواب مس غيره خفيا غيرته خفيا غيره خفيا غيرته خفيا مولود مولود مع مع مع مع مع مع مع مع شيطان مع مع مع مع مع جنية مع مع مع مع مربية مع مع مع مع شاركت شاركت شاركت الأمة معه في الرضاعة معه في العناية معه في الحفظ معه في السهر معه في الأخذ والعطاء معه شيطان شيطان مع الموهوب شيطان شيطان مع الموهوب جنية جنية مع الموهوب في الولد في ذكر في الرجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين عين حاسدا حاسدا حاسدا عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل يقال كل عين عين عين استقر بسم الله تضفى عين استقرت بسم الله تضفى عين استقرت بعدها اختفت جني اختفت شيطان اختفت جد اختفى شيطان اختفى في مغارة الولاد في خفة الولاد في لعب الولاد في لعب الولاد في لعب الولاد في ابتسامة الولد في بهجة الولد في قبول الولد عين من الجيران والجارات في الولد عين صابت من الجيران في الولد من الجارات في الولد من الجيران في الولد من الجارات في الموهوب الذكر في الموهوب الولد عين آلت كثيرا عين حسدت كثيرا أوقفت نموا تماما كمالا جمالا عنوا أوقفت عمالا مالا أوقفت خطبته زواجا أوقفت خطبته وزواجا أوقفت شلت أوقفت حجرت أوقفت أثقلت أوقفت أقعدت بقوة شيطان حية جنية ملكة معجبة عاشقة يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر في الموت في صورته في ختان التذار في رباعتي في عقيقتي يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم على الوالد وما ولد في المال والولد في المال والولد في المال في المال في المال في المال في المال والولد من الأقارب والقريبات في المال والولد من الأقارب والقريبات في المال والولد من الأقارب والقريبات في المال والولد من الأقارب والقريبات في المال والولد من الأقارب والقريبات في المال والولد مس في المال والولد مس مس أصاب الوالد أصاب ما ولد في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد مس في الولد على المال على المال على المال في المال في المال في المال أصاب الولد أصاب الولد في الوالد والولد في الوالد والولد في الوالد والولد في المال في المال في الخيرات والمال في البيت والمال في الولد في المال في المال في الولد والمال في الولد والمال في الولد والمال في الولد في الولد في الولد في الولد في المولود الولد في ذكر الولد بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا حسدت في حمل حسدت في حمل أثقلت في الحمل في حمل الولد في حمل الولد في التوأم الولد في الولد في الولد في الولد في الحمل في الحمل في الحمل في الحمل تبطل كل عين حاسدة نفس حاسدة عين حاسدة نفس حاسدة اخترقت اخترقت وصلت إلى الولد إلى الجنين الجنين الولد الجنين الولد في الجنين الولد في الجنين الولد في الجنين الولد في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد في توأم الولد في توأم الولد في ولادة الولد في ولادة الولد حارك عيد حارك عيد حارك عيد في بشيمة الولد جرى عيد مع بشيمة الولد جرى عيد أنفاس الولد جرت عيد مع خروج الولد جرت عيد مع خروج الولد جرت عيد مع رضاعة الولد جرت عيد مع ختام الولد جرت عيد في الموهوب والمولود جرت عيد اختفت سنين عيد توارت سنين عيد اختفت سنين عيد توارت سنين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل بسم الله بسم الله بسم الله تبطل عين عين عين في الولد من الصراط بسم الله تبطل عين عين في الولد من الصراط بسم الله تبطل في ذكائي في ذكائي في ذكائي في ذكائي في ذكائي في ذكائي في ذكائي بسم الله تبطل في نجاحي في نجاحي في نجاحي في نجاحي بسم الله تبطل عين في المولد عيد الموهوب بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل تبطل عين قعدت محقت بركتان محقت سعيا محقت خيرا أوقفت بركتان أوقفت سعيا محقت بركتان محقت مالا كاسمه مالا كاسمه محط محط بسم الله تبطل عين عين المحق تبطل في المال في المال في القرار في القرار في الكلام في الكلام في الأفات في الأفات محقة عين محقة تبطل عين عين عين محقة تبطل عين عين محقت كثيرة محقت كثيرة في قرامه محقات في جماله محقات في كلامه محقات في زينته محقات في لباسه محقات في علمه محقات في عمله محقات في ماله في ماله في ماله في ماله في ماله في كسبه في كسبه في ماله وكسبه محقات في ماله وكسبه وجامعه ونبوه وعلومه محقات تبطل تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل بسم الله في الكف تبطل في الكف تبطل في الكف في الكف في الكف في الكف اليمين في اليد اليمين في الكف اليمين في اليد اليمين في الكف الشمال في اليد الشمال في الكف الشمال في اليد الشمال في اليد الشمال في اليد الشمال تبطل في الكف الشمال تبطل في اليد اليمين في الكف اليمين في اليد اليمين في اليد اليمين تبطل في الكف اليمين تبطل في الكف اليمين تبطل في اليد اليمين تبطل في الشق اليمين في الشق اليمين في الشق الشمال في الكف اليمين في الكف الشمال في القدم اليمين في القدم الشمال في القدم اليمين في القدم الشمال تبطل عين محقة نفس محقة عين محقة نفس محقة عين محقة نفس محقة تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في مال الرجال تبطل في مال الرجال تبطل في كسب الرجال في كسب الرجال في كسب الرجال في كسب الرجال تبطل عين توارت عين سهل عين جرت عين سكلت عذبت عين عذبت عين احرقت عين محقت عين اصرفت عين بذرت عين عين عين توم الطيح بسم الله توم الطيح بسم الله يرفع كل اذى من الصبا عين اذت من الصبا نفس نفس نفس نفس اذت من الصبا حسد حسد حسد حسد سكت اذى محق من الصبا بسم الله يرفع كل ضر سكن من الصبا سكن من الصبا سكن من الصبا في اجتماع الإخوة أصاب في أبناء أصاب في اجتماع الإخوة أصاب في الصبا أصاب في اجتماع الأبناء أصاب في الأعياد أصاب في المناسبة أصاب في الخروج أصاب في الطعام والشراب أصاب في اجتماع الإخوة في اجتماع الإخوة في اجتماع الإخوة في مناسبات في أعياد ومناسبات في أعياد ومناسبات في أفراح ومناسبات ولقاءات في البيت في البيت في اجتماع الإخوة عند اجتماع الإخوة عين صابت في الذكور عين صابت في الإناث عين صابت في الذكور عين صابت في الإناث عين صابت في الذكور والإناث في البيت في الإخوة في الذكور والإناث عين في كثرة الذكور عين في كثرة الإناث عين في جمال الذكور عين في جمال الإناث عين في تربية الذكور عين في تربية الإناث عين عين عين استقرت لصقت استقرت استقرت استقرت طبيعت استقرت استقرت استقرت اختفت في الذكور والإناث عذبت عذبت محقت محقت مال الذكور بركة الذكور محقت محقت مال الإناث بركة الإناث حي حي حي حي حاسدة نفس نفس نفس نفس حاسدة حي حي حي حاسدة نفس نفس نفس نفس حاسدة تبطل تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل تبطل تبطل بسم الله عين من الصبا عين في الصبا عين من الصبا عين في الصبا عين من الصبا عين في الصبا أصابت مطر بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تبطل كل عين في أنفاس الموهب أخنقت أخنقت أخنقت هزت هزت أغمي عليه في الصبا أغمي عليه في الصبا أغمي عليه في الصبا سقط في الصبا كفت السقوط السقوط السقوط في الصبا كفت الحال الحال في الصبا كفت النسيان النسيان في الصبا كفت الأمر الأمر في الصبا كفت النحافة والوزن النحافة والوزن في الصبا كفت النحافة النحافة والوزن في الصبا هاي هاي هاي هاي النحافة والهوسة في الصبا السراب السراب في الوجه السراب في الوجه السراب في الوجه السراب في الوجه السراب في الصبا في الصبا في الصبا ضعف في السير ضعف في السير ضعف في المطق ضعف في المخ ضعف في البصر ضعف في الفم في الصبا في الصبا في الصبا هاي غيرت في المناعة غيرت هاي غيرت غيرت غيرت في السلوك غيرت في الطباع غيرت غيرت غيرت غيرت في الصبا في الصبا عين عين عين تبطل عين عين تبطل عين تبطل أصابت الرجال في الصبا أصابت الموهود والمولود الموهود والمولود بسم الله تبطل كل عين عين تابت من القريبات في النمو والبلوغ في النمو والبلوغ من الجارات تابت في النمو والبلوغ تابت في علامات البلوغ تابت في علامات البلوغ في طول البلوغ أوقفت في طول البلوغ في قامة البلوغ أوقفت عين أثرت في البلوغ أثرت في قوة البلوغ وجمال البلوغ وزينة البلوغ عين تابت إلى القريبات في البيت خارج البيت إلى القريبات في البيت خارج البيت تابت إلى الجارات إلى الجارات إلى الجارات إلى الصديقات عين آذت كثيرة في الرجال آذت كثيرة في مستقبل الرجال آذت كثيرة في أمل الرجال آذت كثيرة في سعادة الرجال آذت كثيرة في استقرار الرجال آذت كثيرة في نفسية الرجال آذت كثيرة عين أصابت عين أصابت في الخطبة يا صارت في الزواج يا صارت في الخطبة يا صارت في الزواج يا صارت في الخطبة يا صارت في الزواج يا صارت في الخطبة يا صارت في الزواج في الخطبة والزواج يا صارت عين صارت تبطل في المولود من الولاد تبطل الولادة تبطل كل عين عذبت كثيرا عين عذبت كثيرا عين عذبت كثيرا عين عذبت كثيرا تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل الله أكبر من كل عين في الأم والولد في العناية بالولد في رعاية الولد في لباس الولد في الأم والولد في الأم والولد في الوالد والولد في الوالد والولد عين اختفت سنين طويلة عين حاسد عذبت سنين طويلة عين أوات سنين طويلة عين محقات سنين طويلة أورثت الأمراض سنين طويلة عين صاحبت من الصبا من الصغر في الكبر صاحبت مع الجد يسمع الآن جنية تسمع الآن جار يسمع الآن جنية تسمع الآن شيطان يسمع الآن شيطان تسمع الآن سكنوا حسدا تقوى حسدا سكنوا حسدا تقوى حسدا فاخرجوا طاعة لله من الأقداد فاخرجوا من الأيدي فاخرجوا من الأقداد فاخرجوا من الأيدي فاخرجوا من الأقداد فاخرجوا من الأيدي فاخرجوا في اليقظة خرجوا في المنام خرجوا في الحال خرجوا خدام كل عين في بطن أمه خدام كل نظرة وحسد من بطن أمه فخرجوا خدام كل عين ونظرة وحسد في ولادته في رضاته في ختانه في صغره فاخرجوا في كبره في شبابه في زينته في قوامه فاخرجوا جنيات فاخرج جاد فاخرجوا فاخرجوا عذبتم فاخرجوا أحزنتم فاخرجوا فتلتم فاخرجوا محقتم المال فاخرجوا جان تلبس به جان مسه ضر مسه جان مسه شيطان مسه والسهل فخرج فخرج فخرج فخرج مين فخرج فخرج فخرج مين خادم العيب فخرج مين خادم الحسد فخرج مين خادم العيب فخرج مين خادم الحسد فخرج مين خادمة كل عيب فخرج مين خادمة كل سح كل حسد فخرج مين فخرجوا مين فخرجوا مين فخرجوا مين فخرجوا مين فخرجوا فخرجوا فخرجوا من الشباب فخرجوا من الرجال فخرجوا من الآباء فخرجوا من الأبناء فخرجوا طاعة لله طاعة لله طاعة لله كل حسد يبطل كل عين تبطل كل حسد يبطل حسد أثقل رأسه حسد أورث الآلات في الرأس آلات في نصفه آلات في رأسه آلات في نصفه آلات في مقدمته آلات في مؤخرة الرأس آلات في القفا آلات في آلات في شق الرأس آلات آلام من الصبا حسد أصاب الرأس في شعر الرأس في نمو الرأس في فهم الرأس في ذكاء الرأس آلام بالحسد آلات آلام صاحبات آلام آلام آلام صاحبات بسم الله يرفع بسم الله يرفع لا رجوع بسم الله يرفع بسم الله يرفع لا رجوع وسواس يرفع لا رجوع وسواس وسواس وسواس بالحسد وسواس بالعين وسواس بالأعين وسواس في الرأس وسواس بسم الله يرفع بسم الله يرفع بسم الله يرفع ثقل في الرأس ثقل في الرأس آلام في الرأس شقيقة في الرأس بسم الله يرفع بسم الله يرفع آلام الرأس ترفع آلام الرأس ترفع آلام الرأس ترفع آلام الناصية آلام الناصية في الجبهة والناصية في الناصية في الجبهة والناصية حرارة عاودته من الصبا حرارة لازمته من الصبا حرارة عاودته من الصبا حرارة لازمته من الصبا حرارة حرارة حرارة حرارة حرارة أعجاز جدد حرارة حرارة حرارة في البدن حرارة في الرأس حرارة في الصبا عاودت آلام وحرارة آلام وحرارة آلام وحرارة آلام وحرارة ترفع ترفع ترفع ترفع بسم الله ترفع حرارة الأعين ترفع حرارة الحسد ترفع حرارة العينين ترفع حرارة العينين ترفع حرارة الحسد ترفع حرارة العينين ترفع حرارة الحسد ترفع في النخاع حرارة في العظام حرارة في قفص الصدر حرارة في فقرات العمود حرارة في العصعص حرارة في الحوض حرارة في المفاصل حرارة في الركب حرارة في الأنامل حرارة حرارة ترفع ترفع حرارة الحسد حرارة الحسد حرارة الحسد حرارة الحسد من الصلة من الصلة من الصلة من الجن من الجن من الشيطان من الشيطان ملكة الجن ملكة الجن من العاشق والعاشقة العاشق والعاشقة ترفع ترفع ترفع ترفع ترفع بسم الله ترفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تبطل كل عيب حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة حارة حاسدة أورثت عدم القبول أورثت عدم القبول عدم السرور عدم الحضور حاسدة أحسنت وأبكت أحسنت وأبكت في كل شيء في كل شيء في كل عمل أحسنت وأبكت في كل امتحان أحسنت وأبكت في كل مناسبة أحزنت وأبكت، أحزنت وأبكت، عين حاسدة، عين حاسدة، أحزنت وأبكت. ترفع ترفع ترفع ترفع ترفع ترفع للهم، ترفع للحزن، ترفع لذكر الشر، ترفع للعزلة، ترفع ترفع ترفع. بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، هادت الموهوب، هادت المولود، هادت بالصبا فتى آذته، ولد آذته، شاب آذته، رجل آذته، كهل آذته. بسم الله ترفع، بسم الله ترفع ترفع، تبطل تبطل تبطل كل عين حاسدة، عين من أخمص قدمه على رأسه، عين حاسدة أصابته من أسفله لأعلاه، أصابته في ظاهره وفي باطنه، في علانيته وفي سره أصابته. بسم الله تبطل، أورثت أمراضا باطنية، أورثت علل طبية. بسم الله تبطل، عين عين عين أعجزت الطب والأطباء، حيرت الدواء، عين عين عين شرف شرف. بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، عين عين عين عين عين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون، أم يحسدون، أم يحسدون، يحسدون، أم يحسدون، يحسدون الناس، يحسدون، يحسدون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. تبطل كل عين، عين تبطل، عين تبطل، عين تبطل، عين تبطل. بسم الله تبطل، عين تبطل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. بسم الله تبطل كل عين، أوقفت البر كثيرا. تبطل كل عين في بر الآباء، أصابت كثيرا في بر الأمهات، أصابت كثيرا في الجود والسخاء على الآباء والأمهات، أصابت كثيرا. تبطل كل عين في الأبناء والبنات، أصابت كثيرا في الآباء والأمهات، أصابت كثيرا. عين سالم في صلاح الأبناء أصابت كثيرا عين سالم في صلاح البنات أصابت كثيرا تبطل كل عين تمنت واشتهت تمنت واشتهت من الجارات تمنت واشتهت من القريبات تمنت واشتهت من الجارات تمنت واشتهت من القريبات تمنت واشتهت من الجارات تمنت واشتهت من القريبات تمنت واشتهت من الجارات تمنت واشتهت من القريبات في بر الآباء في بر الأمهات تمنت واشتهت في صلاح الأبناء في صلاح البنات تمنت واشتهت من الجارات تمنت واشتهت من القريبات عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة في الأبناء والبنات من القريبات والجارات عين عين أثقلت الأبناء في العين أثقلت البنات في العين أثقلت الأبناء في التخرج أثقلت البنات في التخرج أثقلت الأبناء في العمل أثقلت البنات في العمل أثقلت الأبناء في الوظيفة أثقلت الأبناء والبنات في الوظيفة في الخطبة والزواج أثقلت في الخطبة والزواج أقعدت في الخطبة والزواج أخرت في الخطبة والزواج عي عي عي في الأبناء والبنات في الأبناء والبنات عين سامة عين سامة تبطل كل عين تبطى بسم الله تبطى كل عين أقلت في التجارة عقلت في الاستثمار عقلت في البيع والشراء عقلت في نمو المال عقلت في العقار عقلت عقلت عقلت عقلت عقلت عقلت في الخيرات عقلت عين حار عقلت عين حار تبطل حسد يبطل حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم يبطل يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل حسد قديم يبطل بسم الله يبطل حسد قديم حسد قديم حسد قديم حسد قديم عقد كل شيء أخر كل شيء أقف كل شيء عبر كل شيء محق كل شيء حسد قديم قوي حسد قديم قوي حسد قديم قوي يبطل بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله حتى يأتي الله حتى يأتي الله حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا تبطل كل عين حارة في مال الأم والولد في مال الوالد والولد في البيت والولد تبطل كل عين في نمو الولد تبطل كل عين في كبر الولد تبطل كل عين في قوة الولد تبطل كل عين في بر الولد في صلاح الولد تبطل كل عين في ذكاء الولد لا جنيات سكن من الصغر جان سكن جنية سكنت جنية سكنت عمرت معه عمرت معه جلست أكلت جلست أكلت جلست أكلته جنية معه عمرت معه جنية معه لازمته لازمته لازمته في الطرقات لازمته في اللعب لازمته في الفراش لازمته في السبع لازمته في الكبر لازمته أسلمي لله أسلمي لله آمني بالله أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله لازمته من الصراط لازمته من الصراط وتعاوني تعاوني على البر على البر والتقوى تعاوني على البر والتقوى تعاوني على البر والتقوى تعاوني على البر والتقوى تعاوني على البر والتقوى تعاوني على البر والتقوى جنية لازمته جنية لازمته في الصغر لازمته جنية لازمته في السبع لازمته سكنته سكنته سكنته شاركته شاركته أكلته شربته جمعته جنية جنية جنية أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي أسلمي أسلمي أسلمي أسلمي أسلمي أسلمي أسلمي أسلمي أسلمي أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي جنية أسلمت آمنت أسلمت آمنت أسلمت آمنت جنية أسلمت آمنت جنية أسلمت آمنت أسلمت آمنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسلمت أخرى أسلمت لله أسلمت لله أسلم أسلم أسلمت أسلمت أسلمت أسلمت أسلمت لله وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا وتعاونوا وتعاونوا على البر على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا جئتم بالأعين والنظرات جئتم بالغدرات والفجرات جئتم بسهام الطاعنين جئتم بسهام الحاسدين سكنتم من الصبا عذبتم من الصبا أذيتم من الصبا أسلموا لله أسلموا جميعا أسلموا لله أسلموا جميعا خدام العين يسلموا خدام الحسد يسلموا خدام النظرات يسلموا خدام العشق يسلموا خدام حراس أوان خدام حراس أوان جد جد جد جد جد جد أسلموا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون إلا ليعبدون إلا ليعبدون إلا ليعبدون إلا ليعبدون حي أسلمي حي أسلمي أفعى أسلمي حي أسلمي أفعى أسلمي ملكة ملكة ملكة ملكة أسلمي جنية جنية أسلمي ملكة ملكة ملكة أسلمي جنية جنية أسلمي أسلمي لله أسلموا لله جميعا أسلموا لله جميعا وارفعوا كل أذى جميعا وتوبوا إلى الله جميعا كفى ظلما كفى ضرا كفى ألما كفى محقا لا إله إلا الله يرفع كل ضر سكن المولود سحرا يرفع كل ضر سكن الموهوب سحرا سحروا في الصبا في الصبا سحروا في الصبا يبطل كل سحر عظيم في بطن الأم في دم الأم يبطل كل سحر عظيم لأذية الموهوب في بطن الأم يبطل كل سحر جرى في أطوار الجنين في تكوين الجنين يبطل كل سحر جرى يبطل كل سحر جرى في بطن الأم في بطن الأم شربته الأم أكلته الأم من الجان من الرجال في بطن الأم يبطل كل سحر جرى شارك الدم دم دم دم في دم المولود جرى في دم الموهوب جرى يبطل كل سحر عظيم يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل كل سحر سكن الموهوب في الولد من الصبا في الولد من الصغر في الولد من الصبا في الولد من الصغر في الولد من الصبا في الولد من الصغر يبطل كل سحر دخلوا به على المولود أدخلوه على المولود شمه الموهوب لامسه الموهوب في فراش الموهوب تحت رأس الموهوب في حليب الموهوب في هدايا الموهوب يبطل كل سحر يبطل كل سحر الصبي بالصبا باسم الأم باسم الأم بآثار الأم باسم الأم بآثار الأم باسم الأم بآثار الأم يبطل كل سحر عظيم بطل كل شيء في الكبر عطل كل شيء سكن من الصغر في الكبر عطل كل شيء عقد في الصغر في الكبر عطل كل شيء دفن في الصغر في الكبر عطل كل شيء يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم قتل كثيرا حبس كثيرا سجن كثيرا غير السلوك كثيرا أورث العقوق كثيرا محق المال كثيرا ضيق الصدر كثيرا عزل كثيرا يبطل كل سحر عظيم موجود في المولود من الصبا في القبور موجود في القبور مدفون في البيوت مدفون في البيوت موجود في الصبا في الصبا يبطل كل سحر بصورة المولود يبطل خادمه يسمع حارسه يسمع خدامه يسمعون حراسه يسمعون في الأبدان يسمعون في العقول يسمعون في الأبدان يسمعون في العقول يسمعون خدامه حراسه حياة أفاعي شياطين وجان عفاريت ومرضان أباليس وشياطين خدامه في بدنه في بدنه في بدنه حراسه في بدنه صحته في بدنه في بدنه باه يتزن يرتعدن يطربن يتزن يرتعدن يطربن خدامه خدامه معه من الصبا معه وفي الكبر على مال الوالد معه على مال الوالد معه على ماله في كبر معه على ماله على ماله على تجارته على نجاحه على تفوقه على سفره على جماله على لباسه معه خدامه معه حراسه معه لفشله معه لإحباطه معه لإحباطه معه سحرة لئام معه شياطين فجرة معه أبالسة مكرة كفرة معه سحرهم عظيم سحرهم عظيم أجا على كل شيء أتى على كل شيء أحرق كل شيء سحره سحره سحره سحره معهم سحره حرسوا سحره حرسوا حرسوا حرسوا بسحري حرسوا بسحري حرسوا بسحري حرسوا حرسوا جلدوا جلدوا بسحري جلدوا بسحري حرسوا بسحري جلدوا بسحري حرسوا بسحري جلدوا بسحري حرسوا بسحري جلدوا بسحري بسحري بسحري بسحري بسحري بسحري بسحري بسحري بسحره حرسوا بسحري جددوا بسحري حرسوا بسحري جددوا بسحري حرسوا بسحري جددوا جددوا جددوا جددوا يعذبون يعذبون يعذبون يعذبون خدمتهم كيف خفرة خدمتهم خفرة حراس كفرة حراس كفرة نعم نعم نعم من الصدى من الصدى في الكبر في الكبر في مالي في مالي في مالي في مالي في مالي في مالي في مالي جلاهم الله يعذبون يعذبون في الأيدي يعذبون في الرأس يعذبون يعذبون سحرة كبار سحرة سحرة سحرة سحرة تعطيني سحرة سحرة تدميري سحرة سحرة تعطيني سحرة سحرة لتدميري سحرة سحرة لتعطيني سحرة سحرة لتدميري سحرة سحرة لتعطيني سحرة سحرة لتدميري سحرة سحرة لتعطيني سحرة سحرة لتدميري سحرة سحرة في يدي سحرة سحرة في قدمي في يده وقدمي في شقه وعراته في أقره وفهمه في طي وكلامي سحرة سحرة معه من الصبا سحرة سحرة معه في المدرسة معه في الجامعة سحرة سحرة معه في الخطبة في الزواج في العمل في الوظيفة في المال في السفر في السفر في السفر سحرة سحرة بذلته سحرة صحراء صحراء بقلته بقلته احتقاره بزرائه لاحتقاره وزرائه صحراء صحراء كبار صحراء صحراء كبار صحراء صحراء كبار بالعلم بالعلم بالعلم بالعلم بالعلم كبار بالحزن بالحزن بالحزن بالحزن كبار بالاسحار بالاسحار بالاسحار بالاسحار كبار في الرجال كبار في الرجال كبار في الرجال كبار في الرجال كبار في الرجال كبار في الرجال كبار في الرجال في الرجال في الرجال في الرجال في الرجال كبار في الرجال كبار جلاهم الله سحرة كبار خدام كبار سحرة كبار خدام كبار سحرة كبار خدام كبار جلاهم الله جلاهم الله سحرة كبار خدام كبار سحرة كبار خدام كبار جلاهم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بصور المولود بصور المولود من الصور يبطل كل سحر من الصغر آذى من الصغر في خطوات الصغر يبطل كل سحر عظيم خدامه سكنوا من الصغر شياطينه سكنوا من الصغر خدامه سكنوا من الصغر شياطينه سكنوا من الصغر وجاءوا بسحر عظيم يبطل كل سحر عظيم من الإنس عظيم من الأبرسة عظيم من الشياطين عظيم من ملوك الجن عظيم من المعمرين عظيم من الطيار عظيم من الغواص عظيم يبطل كل سحر عظيم توارى في الولد توارى في الولد توارى في الرجل توارى في الرجل في الرجل في الرجل في الرجل في الرجل بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيطان سكن البدن شيطان سكن البدن لا إله إلا الله يتجلى لا إله إلا الله تجلى تحلي لا إله إلا الله تبدي لا إله إلا الله تجلي لا إله إلا الله تبدي توارى توارى توارى لسلوك المشيد توارى لقول لقول وسلوك المشيد جاد جاد كافر شيطان شيطان كافر بلا بلزة كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر في العقل وسواس في الإله وسواس في العظيم وسواس في الواحد وسواس في العبادة وسواس في التوحيد وسواس في الصلاة وسواس في الطهارة وسواس في الأخلاق وسواس وسواس في الجنة وسواس في النار وسواس وسواس وسواس في الصدقة والإحسان وسواس وسواس في البر والصلة وسواس وسواس شيطانه كبير توارى في رأسه شيطانه كبير توارى في رأسه شيطانه كبير غزه في رأسه خاده في رأسه شيطانه كبير بالسباب والطار واللعاب بالسباب والطار واللعاب بالعصبية بالغضب بالانفعال بالعصبية بالغضب بالانفعال شيطانه في الرأس في رأسه شيطانه في الرأس في رأسه شيطانه بسحر العظيم في رأسه شيطانه بسحر العظيم في رأسه شيطانه بسحر العظيم في ناصيته في ناصيته في ناصيته في عقله في عقله في عقله في ناصيته في عقله وناصيته في عقله وناصيته في عقله وناصيته في عقله وناصيته شيطانه كبير شيطانه كبير شيطانه كبير شيطانه كبير في ناصيته للفراق للتفريق للطلاق للفراق للتفريق للطلاق للفراق للتفريق للطلاق للفراق الكبير للتفريق الكبير للفراق للفراق الكبير للفراق الكبير للطلاق الكبير للفراق الكبير للطلاق الكبير وسواس وسواس وسواس وسواس في العقل وسواس في عقله وسواس في عزلته وسواس في اكتئابه وسواس في قنوط وسواس في ضيقه وشدة وسواس بالانتحار بالانتحار بالانتحار بالانتحار بالقتل والانتحار للقتل والانتحار للقتل والانتحار للقتل والانتحار للقتل والانتحار للقتل للقتل للقتل للقتل للقتل للقتل والانتحار وسواس للقتل والانتحار وسواس ليدمي الناس ليجرح الناس ليعطب الناس ليؤذي الناس يكرم الناس يؤذي الناس وسواس وسواس وسواس شيطانه وسواس شيطانه في الصحبة وسواس شيطانه في الرفقة وسواس شيطانه في الخلة وسواس شيطانه في الصدق وسواس شيطانه في الاتزان وسواس شيطانه في حسن الكلام وسواس وسواس له وسواس له وسواس له سب ولعن وسواس له شتم ولعن وسواس له طلق طلق تلفظ بالطلاق طلق طلق تلفظ بالطلاق وسواسه وسواسه وسواس له شيطانه شيطانه وسواس له في عدم الدراسة وسواس في عدم الدراسة وسواس في عدم التفوق وسواس في عدم التخرج وسواس وسواس له وسواس له في الاستقامة وسواس في التدين وسواس في الالتزام وسواس وسواس وسواس وسواس له وسواس له وسواس له في تجارته في عمله في ماله في كسبه وسواس وسواس وسواس له شيطانه وسواس له في الخطبة في الخطبة في الخطبة في العفة وسواس وسواس وسواس له في الزواج في النكاح في الولد وسواس وسواس وسواس له شيطانه قوي شيطانه قوي في الرأس في الرأس قوي بأصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب قوي شيطانه شيطان شيطان قوي بالاسحاب يا اسحاب يا اسحاب يا اسحاب قوي شيطانه وسوس وسوس وسوس انا وسوس انا وسوس انا وسوس الناس الى ليعادوه لينبذوه ليطردوه ليزدروه ليحترق ليحتقروه وسوس للناس الى وسوس لارباب عملنا وسوس لاساتذتنا وسوس لاصحابنا شيطانه قوي وسوس وسوس وسوس له مع الناس وسوس له ليحاربه وسوس له ليصده وسوس له ليمنعه وسوس له ليذله وسوس له ليحاربه وسوس له شيطانه شيطانه شيطانه ازه ازه ازه سحر سحر سحر سحر له سحر له سحر له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير أسلموا لله أسلموا لله خدام كل سحر من الصبا مغرف أسلموا لله خدام كل سحر في بطون الأمهات في بطون الأمهات أسلموا لله خدام كل سحر من الولادة والنفاس أسلموا لله خدام كل سحر في أسماء الأبناء والبنات والأمهات أسلموا لله أسلموا لله شياطين كبار شياطين كبار عفاريت كبار عفاريت كبار أبارسة كبار أسلموا لله أسلموا لله أوقفوا الأذى طاعة لله أوقفوا الأذى طاعة لله أوقفوا الأذى طاعة لله أوقفوا الأذى طاعة لله طاعة لله طاعة لله طاعة لله طاعة لله طاعة لله أوقفوا الأذى أوقفوا الأذى أوقفوا الأذى أوقفوا الأذى بالأسحار يا ذا بالأسحار يا ذا بالوسواس يا ذا بالإغصان يا ذا بالاكتئاب يا ذا بالتعطيل يا ذا أوقفوا الأذى طاعة لله حيا أوقفنا الأذى أفاعي أوقفوا الأذى شياطين أوقفوا الأذى سحرة أوقفوا الأذى ملوك أوقفوا الأذى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوضع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين سجدوا لله وألقي السحرة ساجدين سجدوا لله وألقي السحرة ساجدين سجدوا لله وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله يبطل كل سحري في القبور يبطل كل سحري في المقابر والقبور للأمهات في المقابر والقبور للأبناء في المقابر والقبور في الأضرحة والقبور يبطل كل سحر يبطل كل سحر يبطل كل سحر قيدوا في الأبدان قيدوا جاد قيدوا شيطان قيدوا جاد قيدوا شيطان قيدوا للتعطيل قيدوا للمحق قيدوا للتعطيل قيدوا للمحق قيدوا جاد يهودي شيطان يهودي للتعطيل قيدوا للتعطيل قيدوا للمحق قيدوا للتعطيل قيدوا للمحق قيدوا للتعطيل قيدوا للمحق قيدوا للتعطيل قيدوا للمحق قيدوا للتعطيل قيدوا للمحق قيدوا للتعطيل قيدوا للمحق قيدوا جاد سلسلة من الصبا وفي الكرة جاد حبسه من الصبا وفي الكرة شيطان كبير شيطان كبير بسحر شيطان كبير بسحر شيطان كبير بسحر شيطان كبير بسحر شيطان كبير بسحر شيطان كبير بسحر شيطان كبير بسحر شيطان كبير بسحر شيطان كبير بسحر شيطان كبير بسحر ما جئتم بالسحر إلى الله سيبطله ما جئتم به السحر إلى الله سيبطله ما جئتم به السحر إلى الله سيبطله ما جئتم به السحر إلى الله سيبطله ما جئتم به السحر إلى الله سيبطله بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله في أطراف العقد مفاصل يغد في الأقدام يغد في قبور يغد في الأسحار يغد في البطون يغد في القول يغد في الشق يغد في الشمال يغد في اليمين يغد وغد وغد تفك يغد في المسر يغد يغد وغد وغد تفك يغد تفك يغد تفك يغد تفك يغد بسم

اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل يا قديم الإحسان، اجتمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم مكاننا وترى مكاننا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. إلهنا احفظنا من أعين العائنين، ومن حسد الحاسدين، ومن شر السحرة المجرمين. اللهم ربنا عليك بالسحرة، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. إلهنا تعلم من آذانا، إلهنا تعلم من ظلمنا، إلهنا تعلم من جار علينا، إلهنا تعلم من افترى علينا، إلهنا تعلم من حسدنا وسخرنا. إلهنا أنت تراه، إلهنا أنت تسمع وتراه. إلهنا لا إله إلا أنت، لا تخفى عنك خافية. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليهم جندك يسومونهم سوء العذاب، يسومونهم سوء العذاب. إلهنا تعلم أن الحقد سود قلوبهم، وأن الغل قتل قلوبهم، وأن المكر قتل قلوبهم. إلهنا اجعل بيننا وبينهم بعد المشرقين، واجعل بيننا وبينهم حجابا، واجعل بيننا وبينهم سترا مستورا. اللهم ارفع قدرنا وأعلي شأننا، وصب علينا الخير صدا صدا. نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به محمد عبدك ونبيك. إلهنا، إلهنا اغفر ذنوبنا، ووسع لنا في ديارنا، وبارك لنا في أرزاقنا. ربنا هب لنا لأزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. إلهنا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا الله إلهنا، لا إله إلا الله سيدنا، لا إله إلا الله خالقنا، لا إله إلا الله رازقنا. اللهم لا ينفضنا هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد شفيتنا، اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد شفيتنا، اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد شفيتنا. إلهنا إلهنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عمل صالح يقربنا يقربنا يقربنا إلى حبك لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا واهدنا واهد على أيدينا إنسا وجنا اللهم اهدنا واهدنا واهد على أيدينا إنسا وجنا اللهم اهدنا واهدنا واهد على أيدينا إنسا وجنا اللهم اهدنا واهدنا واهد على أيدينا إنسا وجنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أكرم الأكرمين أكرمنا بكرمك إلهنا إلهنا إلهنا لا إله إلا أنت اللهم صل على نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم ربنا تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.